الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخوي الكريمين على هذه الندوة المباركة الضافية الماتعة النافعة، جزاهم الله خير عني خير ما يجزي به عباده الصالحين، فلقد أجاد وأفاد ووضع النقاط على الحروف وأثريا هذا الأمر الذي هو موضوع الأخلاق بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة التي لا غنى للمسلم عن الوقوف عليها والإفادة منها. ولقد وفق في تنظيم هذه الندوة وتخريج نصوصها والإفادة من نتائجها وعناوينها، وهذا عمل نسأل الله تبارك وتعالى أن يضاعف به حسناتهما وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة، وأن يزودنا وإياكم وإياهما العلم النافع والعمل الصالح. والشيخان الفاضلان إمامان من أئمة مسجد قباء المبارك الذي نحن بصدد إقامة هذه النشاطات فيه، وهذا مما وفقهم الله له أن يسهما بهذا العمل الطيب، وإني أرى أن يجتهد في نشر هذه الندوة في كل مكان ولا سيما في موقع الوزارة، وأن يعتنى به والإفادة منه، فجزاهم الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلي أضيف أمرا، الأخلاق تشمل جميع أمور الإسلام، ولذلك لما سئلت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، يتأدب بآداب القرآن، يقف عند حدوده، يؤمن بمحكمه، يعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويحل حلالا ويحرم حراما، ويتدبره ويتأمله، ويقف عند كل آية منه متفهما متجردا لما عند الله سبحانه وتعالى. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه ذات يوم جاءه يهودي فجذبه، قريبا من قصة الأعرابي، فقال له يا محمد أعطني حقي، فإنكم يا بني هاشم قوم مطل، أي لا تعطون الناس حقوقهم. فهم به عمر فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا يا عمر وقته حقه من بستان فلان، فأخذه عمر إلى البستان الذي أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقضاه دينه. قال اليهودي: أعدني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لماذا؟ قال: لأسلم. قال: ولما فعلت ما فعلت في المرة الأولى عندما جذبته وقلت ما قلت؟ قال: رأيت علامة من علامات النبوة فأردت أن أكشف العلامة الأخرى، وهي ماذا؟ الحلم والأناة. وعلى الرغم مما فعلت به قريش وما ناله منهم من أذى، فإنه لما فتح الله عليه مكة وجاء إليهم قالوا، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وقصة الأعراب لا أدري إذا كانت مرت أو لا، الذي بال في طائفة المسجد فانتهره البعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، ثم أمر بذنوب من ماء فصب عليه حتى زالت النجاسة، ثم نصح الأعرابية بأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول أو الغائط. ولو أردنا أن نحصر أو أن نتكلم عن مواقفه صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق ومن الحث على الأخلاق الفاضلة، يكفي ما سمعتموه الحديث الذي ذكره الشيخان وفقهم الله: إنما بعثت لأكمل مكارم أو صالح الأخلاق. فالأخلاق هي هدي رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن صابر الغامدي والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله المغامسي على هذه الندوة النافعة الماتعة: الأخلاق ومنزلتها في الإسلام. وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تمام الأخلاق وكمالها، وأن يجعلنا ممن يسمع قوله فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. تفضل. وقبل ذلك نذكر بمحاضرة الأسبوع القادم 8 من شهر ربيع الثاني يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد في محاضرة بعنوان: البدعة الإضافية وأثر ابن مسعود رضي الله عنه انموذجا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إثارة الطاعات يؤجر عليه الشخص مثل هل الإثارة في الطاعات يؤجر عليه الشخص مثل ترك الصف الأول لمن هو أكبر مني؟ والآخر يقول: ما ضابط الإيثار من حيث المشروع وغير المشروع ومن حيث الواجب والمستحب؟ الإيثار أن تعطي أخاك المسلم ما أنت أحق به من المكان بما لا يتعارض مع الشرع، كإجلاسه في الصف بدلا منك، وكدلالته على الخير الذي أنت محتاج إليه، والصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثال في ذلك، حيث وصف الله الأنصار بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يعطون ما يعطون من أموالهم إيثارا على أنفسهم. ومن الإيثار أن تتصدق وأنت محتاج إلى ذلكم المال بما لا يضرك، ومن الإيثار أن تتصدق مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد ضرب أبو طلحة رضي الله عنه أروع الأمثال عندما نزلت هذه الآية الكريمة، حيث إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، سمعت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أنفس أموالي عندي بيرحاء أو بيرحاء على الروايتين، وبيرحاء حديقته التي كانت في جنوب المسجد، ويبدو أنها دخلت في التوسعة، توسعة الملك فهد رحمه الله تعالى، ولا سيما فيما البرحة الجنوبية أو الساحة الجنوبية. فقال له النبي: وإني أتصدق بها في سبيل الله. فقال: اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. كانت طيبة الماء، طيبة الثمر. والخرافيون يقولون بئر حاء، ولا يوجد شيء في المدينة يسمى ماذا؟ بئر حاء، إنما هذا التخريف، هي بئر حاء، بئر حاء أو بئر أو بئر حاء، على وارد النص بئر حاء وبئر حاء. والتعلق بالآبار والغيران والصخور والكهوف هذا من الأسباب التي قد تفضي إلى الشرك الأكبر في نهاية المطاف. وإني ذاكر لكم قصة زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ورحم الله زين العابدين، عندما رأى أعرابيا يدخل رأسه في كوة، يعني خوخة فتحة، في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقام عليها تلك الجدران التي حماها الله بها، فدعاه إلى الغداء وأكرمه، ثم قال له: يا أخ العرب، ماذا تفعل؟ قال: آتي أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أخي، إنه لا لا، ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. ثم إنه روى له حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فإذا علينا أن نلزم السنة، ومن حسن الخلق أن نلزم السنن ونبتعد عن البدع، وأن نحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عما يناقضها من البدع التي عمت وطمت في كثير من البلاد حتى لقد كانت السنن غريبة في بعض البلاد، لا ترى إلا قبورا تعبد في بعض البلاد، حاشا هذه البلاد ولله الحمد، أو أضرحة يطاف بها ويتمسح بها ويدعى أهلها كما يدعى الله سبحانه وتعالى، وتذبح لها القرابين وتقدم لها النذور ويسأل أهلها قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المنمات. فمن الأخلاق الطيبة أن تعض على السنة بالنواجذ ولو تركها الناس ولو هجرها الناس. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن حسن الخلق والتمسك بالخلق البعد عن البدع والتحذير منها وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأنه كلما وجدت بدعة سقطت مقابلها ماذا؟ سنة، والعياذ بالله، وهذا شيء ملموس. الآن ترون بعض الناس الذين يتركون السنن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأخرون عن الصفوف الأولى ليستقبلوا ماذا؟ القبر. آخرون يتركون القبلة ويستدبرون الكعبة ويستقبلون القبر من الوافدين والزائرين، وهذا كله يعتبر مخالفا لأخلاق الإسلام التي منها تعظيم السنن والزهد في ماذا؟ البدع. فعلينا أن نتنبه لذلك وأن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، لأن هذا هو طريق الجنة. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. هذه سائلة تقول: ما نصيحتكم لمن تجد صعوبة في بر والدتها بسبب تصرفها المخل تجاهها؟ المخل إيش؟ تجاهها، تجاه البنت نفسها. نعم. أولا عليك أختي الفاضلة أن تتفقد نفسك فيما يتعلق ببر أمك، فلعل التقصير منك، فانتبهي لنفسك، لأنك ما ذكرت أنها عندها مخالفات، أن عندها مخالفات شرعية، وإنما تشكين بأن تصرفاتها تجاهك هي السبب. وأنا أخشى أن تكون تصرفاتها تجاهك بسبب تقصيرك أنت في جنب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا السؤال من باب رمتني بدائها وانسلت. وعلى سبيل التسليم أن كلامك صحيح وأنها يعني تضايقك أو تؤذيك، فاحترميها وأعطيها حقوقها كاملة إلا إذا أمرتك بما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عندها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن أولا تفقد نفسك، فلعلك أنت قد قصرت معها، والله تبارك وتعالى يقول: حتى في حق الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلتجتهدي في برها، ولعل الله أن يصلح ما بينك وبينها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.